إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 73 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 35 والأخير إن شاء الله من تفسير سورة الكهف، حيث الكلام على الآيتين الأخيرتين من السورة 19 بعد 100، واللتان يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بهذا تنتهي السورة الكريمة التي وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ يوم الجمعة، وهي سورة كما قرأتموها وحاولتم أن تستوعبوا معانيها تتحدث عن آيات من آيات الله تبارك وتعالى، آياته الشرعية المنزلة على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعن آيات له كونية سبحانه وتعالى كما قال: ذلك من آيات الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. فإذا آيات الله تبارك وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، آيات الله المنزلة على المرسلين وبالذات على خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، آيات عظيمة، وهي المشار إليها بقول الله تعالى في صدر السورة الكريمة سورة الكهف، حينما قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى الحديث عن قصة أصحاب الكهف: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ تلجأ إليه. بيّن الله تعالى أن آيات الله لا مبدل لكلماته، وكلمات الله سبحانه وتعالى التي لا مبدل لها إما أن تكون هي الكلمات الكونية أو الكلمات الشرعية، والكلمات الكونية لا يستطيع أحد أن يبدلها، حينما يقول للشيء كن فيكون لا تستطيع كل مخلوقات الله أن تتصدى لتبديل كلمة كن. أما الكلمات الشرعية فهل من الممكن أن يقع التبديل فيها كما قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهل الكلمات الشرعية من الممكن أن تبدل؟ يقع التبديل ولكن بإذن الله الكوني القدري، ولكن هذا التبديل إن حدث فهو جريمة كبرى، بل هو كفر أكبر مخرج من الملة باعتقاد أو إجماع أهل العلم أن التبديل حينما يأتي إنسان ليبدل شرع الله وينسبه، هذا هو الشرط، وينسبه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا قد وقع في التبديل. هذا التبديل محرم بل هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولذلك لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وهذا مثل قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. إذن تمت فهي الكلمات التامة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن كلمات الله التامات لا يستطيع أحد أن يبدلها كلمات، وهي لا تقع تحت الحصر. ومن هنا اختتمت سورة الكهف بالحديث عن كلمات الله تبارك وتعالى التي لا تقع تحت الحصر أو الإحصاء، لا يستطيع أحد أن يقوم بإحصائها أو بحصرها، كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جاء في سبب نزول هذه الآية مما رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وغيره وصححه الألباني في التعليق على الترمذي من حديث ابن عباس من طريق عكرمة قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يقصدون من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. إذن قريش تقول لليهود هذا الكلام، وهذا كلام كنا قد ذكرنا شيئا منه في افتتاحية السورة والحديث عن أسباب نزولها. فقالوا سألوه عن الروح، فسألوه، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فرد اليهود وقالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، فكيف يقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإننا قد أوتينا التوراة؟ ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا حق، من أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن هل أوتي كل علم الله؟ قال فأنزل الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا كما ترون له حكم الرفع وهو ثابت عن عبد الله بن العباس. جاء خبر آخر ولكنه ضعيف، ولكنه يعضد هذا أيضا أو يؤدي إلى نفس المعنى، أنهم قالوا يقول القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة، ويقول عن محمد ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقد أوتي محمد الحكمة كما يدعي، وعلمك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن محمد أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكيف يقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ فنزل قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إلى آخره. إذن معنى ذلك أن اليهود تحدثوا في هذا الأمر، وبعضهم قال إن محمدا يدعي النبوة العامة لكل البشر في كل الأزمنة، ومعنى ذلك أنه إن سئل عن شيء من الأمور لابد وأن يجيب لحاجة الناس، فكيف إذا سئل عن الروح يقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يأتي الجواب فيها مفصلا؟ إذن الناس في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فكيف يكون نبيا عاما ورسولا عاما للناس أجمعين ومع ذلك لا يستطيع أن يجيب أو أن يتنزل عليه علم بخصوص هذه المسألة؟ وبالطبع هذا كلام فيه من المماحكات، وفيه من الادعاء ما فيه. فهل الناس في حاجة إلى معرفة الروح على حقيقتها، بحيث لا يتم أمر الدين ولا تتم أمر الدنيا إلا بفهم قضية الروح؟ أبدا، هذه مغالطة، فهذه مغالطة. فهل إن كان الناس في حاجة في دينهم أو دنياهم إلى هذا لذكره الله عز وجل، ولكن لما لم يكونوا في حاجة إلى ذلك وربهم أعلم، ربكم أعلم سبحانه وتعالى بما تحتاجون إليه، وبناء على ذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلوم مهما تقدمت ومهما أحرز الناس من العلم التجريبي ما استطاعوا به أن يحققوا أمورا تعد لمن كان قبلهم هي من أمور السحر، بل هي أعلى من أمور السحر، وهي من باب قول الله تبارك وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم. رب العالمين سبحانه وتعالى يفيض على الناس بالعلوم سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم ويخلق ما لا تعلمون. إذن الأمور مستمرة والعلوم والاكتشافات مستمرة، ومع ذلك ما استطاع الإنسان أن يحرز تقدما في باب الروح، وظل علم الناس بالروح موقوفا على ما جاء في الشرائع الثابتة النسبة إلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن فلقد جاءت هذه الآية للإجابة على سؤال اليهود أو لرد كيد اليهود. وحينما تتنزل بعض الآيات يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ومن يحضر معنا دروس علوم القرآن يعي هذه الأمور، يقول ضع هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا، فتوضع الآية في المكان المحدد لها الموجود في اللوح المحفوظ حسب ترتيب القرآن في اللوح المحفوظ، ضع هذه الآية في المكان الفلاني. السؤال هنا ما علاقة آخر الصورة بما دار فيما حدث؟ يعني حينما ننظر إلى ترتيب الآيات فلا بد وأن تكون هناك علاقة. فإذا نظرنا إلى افتتاحية الكلام في قول أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واستمرت الآيات تتحدث عن آيات الله تبارك وتعالى، وتحدثت عن قصة الخضر مع موسى وذي القرنين، وبعد أن أتحف الله البشر من قراء القرآن الكريم بهذه العلوم العظيمة التي ما كان لهم بها علم على الإطلاق، تختتم الصورة بقوله تعالى مبينا أن ما ذكر هو جزء قليل جدا من علم الله، مع أنها ليست التوراة بل القرآن المهيمن على الكتب كلها، ومع ذلك ضعوا في اعتباركم أن هذا القرآن المهيمن على الكتب كلها بالنسبة لكلمات الله التي تكلم بها، كما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أضف إلى ذلك أن نهاية الصورة يرتبط بأولها ارتباطا وثيقا، وهذا ما أشرنا إليه في افتتاحية الصورة. فالصورة في افتتاحيتها، وانظر إلى هلالين يربطان الصورة من الافتتاحية مع الخاتمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن إنزال الكتاب على محمد، ويختتم القرآن بالحديث كذلك عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هذا البشر أو هذا العبد بشر، بيّن أن لأنه من الممكن أن يكون عبدا وليس ببشر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، ولذلك الملائكة قال عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الملائكة عباد لله، ومع ذلك هؤلاء العباد ليسوا ببشر، لكن هذا العبد المنزل عليه القرآن الكريم هو بشر. فقوله على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبده هو قل إنما أنا بشر مثلكم، يبقى عبد وبشر. أزيد عنكم في كوني يوحى إلي، أنزل على عبده الكتاب يوحى إلي. ثم بيّن أن هذا الكتاب في أول الصورة قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وهو قول الله تبارك وتعالى في آخر الصورة إن توضيح لهذا الأمر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكذلك في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي قوله في افتتاحية الصورة: ينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر إنذارا خاصا لمن أفرط في الشرك وأفرط في الكفر وادعى لله الأولاد، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقد يظن بعض الناس أن محمدا الذي أوتي هذا الوحي وأنزل عليه الوحي انتقل ببشريته ليكون ولدا أو ابنا لله عز وجل. هذا مرفوض، مرفوض في عقيدة المسلمين أن يتصور البعض أن نبيا من الأنبياء هو ولد لله أو ابن لله سبحانه وتعالى. ولكنه مهما علا ومهما ارتفعت درجته ومهما على منصبه فإنه لا يزيد عن كونه عبدا لله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر: ومما زادني شرفا وتيئا وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي. بل أحمد نفسه يتشرف بكونه عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا السورة بدايتها تلتحم مع نهايتها، وهذا يحدث في القرآن الكريم. ولذلك علماء علوم القرآن هناك مباحث عندهم تدرس في مسألة علم المناسبة، وكذلك يربطون دائما بين أوائل الصور وخواتمها، وكذلك يربطون بين خاتمة الصورة وافتتاحية الصورة التي تليها وهكذا. وحتى وإن كان أحياناً يكون هناك شيء من التكلف، إلا أنه علم يفيض به رب العالمين على من يشاء من عباده. ونعود إلى ما كنا بصدده في بيان هذه الآية الكريمة. يقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر للرسول عليه الصلاة والسلام. قل يا محمد ومن تبعك ممن قرأ القرآن وآمن به، قل قل لو كان البحر، لو شرطية كما ترون، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. ما المقصود بهذا الكلام؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. كلمات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية. الكلمات الشرعية هي التكاليف، القرآن، أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلام الله تبارك وتعالى لآدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه نبيا مكلما، فإذا كلمه. كلام الله لموسى سواء أكان توراة أو بعض الكلمات الأخرى كالوصايا العشر وغيرها، الإنجيل، كل ما تكلم به ربنا من تشريعات وأوامر للمكلفين فهي كلمات شرعية. أما الأوامر التي يصدرها سبحانه وتعالى، التي يصدرها سبحانه وتعالى للملائكة لكي يقوموا بالتنفيذ، أو الأوامر التي تصدر لبعض المخلوقات قبل تكوينها لكي تكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فكلمة كن. هذه الكلمات هي الكلمات الكونية القدرية، والكلمات الشرعية ربكم يكلفكم بها، فمن الممكن أن تفعلوا ومن الممكن أن تمتنعوا، فمن امتنع هذا له حكمه، والمسارع إلى التنفيذ له حكمه. فهي كلمات شرعية يترتب على التنفيذ الثواب، ويترتب على الامتثال يترتب الثواب، ويترتب على عدم الامتثال العقاب، أو يعفو سبحانه وتعالى حسب مشيئته. لكن بالنسبة للكلمات الكونية فالأمر يختلف، فهي لا تتخلف. قد يقول قائل: وما الفرق؟ أليس الكلام قد صدر من رب العالمين؟ نقول: ولكنه شاء سبحانه ألا تتخلف كلماته الكونية، شاء سبحانه ألا تتخلف كلماته الكونية القدرية، ولكن شاء سبحانه أن تكون هذه الكلمات الشرعية بالاختيار لمن كلفهم سبحانه وتعالى. فمنهم من يمتثل فيساب، ومنهم من لا يمتثل وربه يقدره سبحانه على عدم الامتثال، وإلا فلو لم يقدرنا ربنا إلا على الامتثال لما كان هناك اختيار، ولكانت الكلمات كلها قدرية. حينما يأمر يقول: أقم الصلاة، الكل يصلي ولا يتخلف أحد، ولكن يقول صلوا، وفي نفس الوقت أعطانا الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو لم يقل ذلك ولم يشأ ذلك سبحانه ولم يجعل العبد مختارا لما تخلف أمره أبدا مع مخلوق، ولكانت كل الكلمات ستقع كونية قدرية، ولكنه شاء لحكم يعلمها أبدى لنا بعضها وأخفى عنا الكثير منها. فيقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هنا أراد رب العالمين أن يبين عن شيء من صفاته وأن يوضحه للناس. الناس يعلمون، من آمنوا بالله سبحانه وتعالى يعلمون أن صفات الله سبحانه ليست كصفات البشر، صفاته عز وجل تليق به ولكننا نحن حينما نريد أن يعني يخاطبنا ربنا، حينما يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى بكلماته لبيان صفاته، لبيان الصفات والأسماء، يذكر لنا صفاته ويذكر لنا أسماءه، ولكن هل نحن نستوعب هذه الصفات وهذه الأسماء كما ينبغي أن تكون؟ لا، لأنه قال ولا يحيطون به علما، نحن لا نحيط بالله علما على الإطلاق، واضح؟ وعندنا كلمة هنا أحب أن أذكرها لكم بين يدي حديثي للربيع ابن أنس، يقول إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد مثل علم العباد كلهم، جميع العباد، وكلمة العباد يدخل فيها الملائكة، كل المخلوقات، كل، إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور، البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك، قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يقول لو كان البحر مدادا يعني حبر يكتب به، والشجر كله أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء. لماذا؟ قال لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره. هل يستطيع أحد أن يقدر قدر رب العالمين سبحانه؟ لا. قال ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. وهذا الكلام مأخوذ من كلام من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما يقول سبحانك ويسبح الله، يعني ينزهه، أنا أنزهك فأنا لا أحيط بك علما، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني رب العالمين هو الذي يثني على نفسه بما يليق به، لكننا نحن لا نستطيع، ولا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أحمد الخلق والذي اسمه محمد من كثرة التحميد وعظم التحميد، محمد وأحمد، ومع ذلك لا يستطيع أن يحصي الثناء على ربي، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني ليس كما أثنينا نحن عليك، بل نحن مقصرون في الثناء عليك. لماذا؟ لأن الحمد والثناء منبثق عن المعرفة، ينبثق عن المعرفة، وكلما ارتفع علمك وازداد علمك بالله كان ثناؤك مناسبا لعلمك ومضطردا مع هذا العلم، فالثناء يضطرد مع علم الإنسان، فكلما زاد علمك ارتفع ثناؤك على الله، فأنت حينما تثني على الله ليس ثناؤك كثناء الشافعي لتفاوت العلوم، وثناء الشافعي لن يكون كثناء الصحابة، وثناء الصحابة لن يكون كثناء الأنبياء، والأنبياء لن يكون ثناؤهم كثناء المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عن نفسي يوم القيامة، مع أنه أحمد في الدنيا ومحمد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يوم القيامة يقول في حديث الشفاعة الطويل فأذهب فأخر تحت العرش ساجدا، اسمع، فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله، فحينئذ إذن يفاض عليه بعلوم جديدة، فيسبح تسبيحات وينزه تنزيهات ويحمد ويمدح ويثني على ربه تبارك وتعالى، فحين ذلك يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. عن هذا المقام يتحدث صلى الله عليه وسلم، فيقول عن هذا المقام بالذات وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. إذن يفتح عليه في ذلك الوقت علوما جديدة لم يكن قد فتح بها قبل على أحد قط من خلق الله، حتى ولا محمد عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يكون في هذا المقام مؤهلا للشفاعة العظمى، فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، والحديث صحيح. إذن معنى ذلك أن الحمد والثناء منبثق عن المعرفة، فكلما ازدادت العلوم وازداد امتلاء قلب الإنسان بمعرفة الله وبالعلم بأسماء الله وبصفات الله وبآيات الله الكونية والشرعية. إياكم أن تعزلوا العلم بآيات الله الكونية بدليل قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في، إذن التفكر هذا عبادة من العبادات، في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يؤدي إلى ذلك ماذا؟ فقنا عذاب النار. وكذلك يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن معنى ذلك أن آيات الله الكونية الآفاقية، أن آيات الله في الأنفس وفي الآفاق تزيد الإنسان علما ومعرفة بالله. ولذلك يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذين يدركون كلمة خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى أن يسير لتحقيق الغرض من خلقه. خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم يتحدث عن الكلمات الشرعية، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ولذلك هناك ارتباط بين الآيات الكونية والآيات الشرعية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي نزل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كأنه يقول هذا ملكي وذاك كتابي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك هذا يؤدي إلى الإيمان بالله، تعرفون الله عن طريق خلق الله عز وجل. ولذلك الإمام ابن القيم لما بيتحدث عن دراسة الأسماء من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل تمسك بالأسماء الحسنى والصفات العليا وتدرسها ثم تنظر في آثارها في الكون، فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن الممكن أن تترقى عن طريق النظر في أفعال الله وفي الموجودات التي هي من آثار صفات الله، فتترقى حتى تصل إلى أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. يعني من الممكن أن تأخذ الأسماء المذكورة في القرآن وفي السنة المطهرة ثم تنزل إلى الصفات ثم إلى الأفعال، فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار علم الله، آثار كل الصفات موجودة في نفسك وفي الآفاق من حولك. ومن الممكن أن تترقى، ولكن اعلم أن الأسماء في النهاية توقيفية، ولذلك لن تنعزل عن دراسة الوحي الذي أنزل على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. واقتبس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه هذا الكلام من الإمام ابن القيم وذكره في مذكرة التوحيد التي كانت تدرس في المملكة لطلاب الثانوية. المهم أن الله تبارك وتعالى يبين لنا هنا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. صفات الله عز وجل، هذه الصفة حينما تذكر أي صفة من الصفات، صفة الكلام، صفة العلم، صفة الرحمة، أي صفة، أنت تعقل في الذهن معنى كليا. هذا المعنى الكلي لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه إلا إذا خرج إلى الوجود واتصف به موصوف. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية وغيره: ونحن نعقل في الأذهان معاني كلية، هذه المعاني الكلية مشتركة، ولكن إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولكن الناس في حاجة إلى تصوير لهذه الأشياء وتمثيل لها من باب التيسير، فيسر الله عز وجل وضرب للناس الأمثلة. ولذلك يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثلة على سبيل المثال، هنا الأمثلة في القرآن كثيرة، ولكن يعني نتحدث عن هذا المثال حتى لا نطيل. الغرض من الحديث عن هذا المثال هو أن يصور لك شيئا غير متناهج، شيء غير متناهي، والعقول لا تستطيع أن تدرك غير المتناهي. العقول لا تستطيع أن تستوعب الخلود، ولا تستطيع أن تستوعب الأزل، ولا تستطيع أن تستوعب الذي لا بداية له. ولذلك حتى في الرياضة حينما يقومون بدراسة الأعداد ويتكلمون عن ما لا نهاية له في السلب أو في الإيجاب، من تحت الصفر أو من فوق الصفر، سلب وإيجاب، هذا ما لا نهاية له، وما لا نهاية له لا يتصور، لأن العقول خلقها الله عز وجل لتتصور أمورا مجسدة، أمورا محسوسة أو أمورا معقولة. هذه الأمور المعقولة التي يتصورها العقل يكون لها شبيه في الواقع ويقوم بالتمثيل أو بالقياس، لكن ما وراء الغيب هذا لا تدركه العقول، لأن العقول لابد أن تبني على شاهد، تقيس الغائب على الشاهد. ورب العالمين ضرب الأمثلة من أجل بيان هذه القضايا. ففي هذا المثل على سبيل المثال، رب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا هذا المثل، فذكر شيئا غير متناهي، فهذا الشيء غير المتناهي مثله بشيء متناهي، بل من باب الفرض والتنزل، كما يقول: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من باب التنزل، هذا من باب الفرض، فرض الأمر، فيفرض فرضا معينا للتيسير على الناس، فيقول لك إن كلمات الله تبارك وتعالى هذه لا نهائية، ولا تقع تحت الحصر، ولا تقع تحت الإحصاء، ولا تنفد أبدا، فكيف يتصورها؟ يأتي لك بمثل. هذا المثل عند عامة الناس يظنونه لا ينفد، ولكنه عند التحقيق ينفد، وهو ماء البحر. فيقول: قل لو كان البحر، وكلمة البحر لا يشير إلى بحر معين، وإنما القصد به الجنس. وذكر البحر لماذا؟ لأنه أكثر شيء موجود في هذه الأرض، أربعة أخماس كرة الأرض، أربعة أخماس كرة الأرض ماء. وانظر إلى الخريطة، حينما تنظر إلى الكرة الأرضية وانظر إليها تجد المياه كثيرة جدا. لا أتحدث عن ترعة، ولا أتحدث عن قناة، ولا أتحدث عن نهر، أنا أتحدث عن المحيطات، المحيطات التي تحيط بالأرض، أربعة أخماس الأرض ماء، أو ثلاثة أربعها، يعني الأمر كبير أكبر من اليابسة. فهذه البحار يقول عنها: قل لو كان البحر، وهذا هو المقصود، جنس البحر مدادا. المداد ما هو؟ كلمة المداد ما يمد به الشيء من إضافة أو زيادة، ما يمد به. ولذلك يقول لك إمداد الجيش: يمدكم ربكم، يعني يزيدكم ربكم، يعطيكم ربكم زيادة وإضافة، ولكنه يختص بكلمة المداد، هذه تقع كتخصيص لكلمة المدد، فنجعل المداد هو الحبر الذي يوضع في القلم من أجل أن يكتب به. وكانت هناك الأحبار قديما عبارة عن أن يضع الريشة في أو يبر يقوم ببري الخشبة من الشجرة كالسواك مثلا ويضعها في الماء فتمتص ثم يكتب به، فإذا جفت يضعها وهكذا. هذا هو القلم الذي يكتب به. فيقول سبحانه: لن نجعل الحبر الذي يكتب به حبرا عاديا وإنما مياه كل البحار. قل لو كان البحر مدادا، حبر يوضع للكتابة مدادا لكلمات ربي، وانظر إلى كلمات ربي، لم يقل كلم وإنما أتى بكلمة كلمة وجمعها جمع سلامة اللي هو جمع مؤنث سالم، يدل على الكسرة، ولا هذا من جموع القلة؟ من جموع القلة. أما الكلم فهو جمع كسرة، فأتى بجمع القلة فقط، فما بالكم بجمع الكسرة؟ انظر، يبقى هنا أتى بالكلمة وجمعها جمع قلة ليبين لك الإعجاز، حتى إذا قلت طب أمال الكلم بقى؟ لا، دي الكلمات فقط. ثم قال: كلمات ربي، ربي ربي محمد المتكلم، محمد عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى عظمة كلمة رب التي أضيفت إليها كلمات، ثم انظر إلى تشريف محمد حينما يذكر في هذا المقام. واضح؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الذي خلقني ورباني ورزقني وأرسلني إليكم، ربوبية خاصة ففيها التعظيم لله والتشريف لمحمد عليه الصلاة والسلام. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الكونية والشرعية لا تنفكان، لأنه كل كلام لله، لنفد البحر. كلمة نفد لنافيد غير نفزة، نفز معنى النفوذ. وذلك بعض الناس يأتي ويقول كلمة نفز، تقول له عندك كذا يقول لك نفز، نفز يعني خلص. هذا خطأ، يقال نفد، لكن نفز هذا المسمار ينفذ في الخشب مثلا، واخدين بالكم؟ فالنفوذ أن يدخل فيخرق، نفز طلع من الناحية التانية، لكن نفد يعني انتهى وتلاشى. فيقول: لنفد البحر، كل البحر ينفد قبل أن تنفد كلمات ربي. وقف هنا المعتزلة ويتلككون على بعض الألفاظ وقالوا قبل أن تنفد، يبقى معنى ذلك أن كلمات الله قابلة للنفاد، لأنه يقول قبل أن تنفد، إذن هي سيأتي عليها وقت وتنفد، لأن الكلمات عندهم مخلوقة. وقالوا هذا هو الدليل على خلقها، لأنها لو كانت غير مخلوقة لكانت غير متناهية. واضح؟ ولذلك قال قبل أن تنفد كلمات الله. وعلماء أهل السنة يردون عليهم، لأن هذا من باب التشويش، هذا من باب التشويش، ولكننا ننظر إلى الآية. يقول قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أعيروني سمعكم، أعيروني عقولكم وقلوبكم لنستوعب هذا نظم الكريم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. البحر لو كان مدادا لنفد البحر، ينتهي البحر والكلمات لم تنتهي بعد. قد يقول قائل: هل هي قابلة للنفاد أم لا؟ دعك من هذا مؤقتا، المهم انظر إلى بقية النظر. لنفد البحر قبل، لا هتقول قبل بمعنى أنها قابلة. القرآن هنا يناقش العرب بما يفهمون، فإن كانوا هم لا يتصورون، عامة الناس كانوا لا يتصورون أن البحر قابل للنفاد، فإن كان البحر غير القابل للنفاد سينفد. إذن معنى ذلك أن إن كنتم تتصورون أن البحر غير قابل للنفاد، فإن كلمات الله إن نفد هو فلن تنفد كلمات الله. قبل أن تنفد كلمات ربي، ثم يقول ولو جئنا بمثله مددا. الواو هذه يقال عنها الواو الوصلية، واو وصلية، هي تعطف ما ذكر على محذوف. تقدير ماذا؟ اسمع بقى حتى تعي الآية جيدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو لم نجئ بمثله مددا. ولو لو ما فيش واو، لو لم نجئ بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا لما نفد أيضا. واضحة الصورة؟ يبقى تركيب الآية الواو الوصلية تعطيك هذا المعنى، لأنها معطوفة على أمر مقابل لها من جنسها. فقوله ولو جئنا بمثله مددا، المحذوف قبل الواو تقديره لو لم نجئ، عكسها المقابل لها، لو لم نجئ بمثله مددا. يبقى ستنفد البحار قبل أن تنفد كلمات ربي، لو لم نجئ بمثله مددا. ولو جئنا بمثله مددا ماذا ستكون النتيجة؟ سينفد البحر الثاني قبل أن تنفد كلمات ربي لو لم نجئ. ولو جئنا، وصل الخبر؟ إذن الأمر مفتوح. ولذلك قال سبحانه في سورة لقمان، قال في سورة لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يفرض فرض، لو ثبت لو أن ما في الأرض من شجرة، من شجرة، كل شجر الأرض بجميع أنواعه أقلام، تحولت إلى أقلام، هنجيب جميع الأشجار وتتحول إلى أقلام، والبحر جنس البحار يمده من بعده سبعة أبحر. وكلمة السبعة عند العرب إيه؟ للتكسير. إذن هذا يفسر قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، وانتهى يؤتى بمدد، ينتهي يؤتى بمدد، ينتهي سبعة لا أكثر، وإنما السبعة عند العرب إيه؟ للتكسير. واضح الكلام؟ ولذلك قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولكن لنا لفتة هنا مهمة، في آية الكهف لم يذكر الأقلام، وإنما يتحدث عن البحر كمدد فقط، ولذلك لم يذكر السبعة. لكنه حينما تحدث عن الأشجار، الأشجار قابلة للنمو، لأن قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كلمة من شجرة، هل الشجر الموجود ساعة نزول القرآن أم الشجر الموجود الآن أم الشجر الموجود ساعة آدم عليه الصلاة والسلام أم الشجر الموجود ساعة قيام القيامة؟ كل الشجر، الشجر يخضع للنماء. إذن الأشجار التي خلقت في الأرض من يوم أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة داخلة في هذا الأمر، فلما كانت قابلة للزيادة والبحر غير قابل للزيادة، لم يقل في الأقلام، لم يسبع في الأقلام، لكن البحر ميته ثابتة، ومن يوم أن كان في الأرض ماء هو الماء، الماء الذي كان موجودا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الماء الموجود في زمان الناس اليوم، لأن الماء هو لا يزيد ولا ينقص. واحد يقول لك ازاي طب ما احنا بنشربه، ما بينزل تاني وبيتبخر، فالماء دوره متكامله لا ينقص الماء. واحد يقول طب ما بيتبخر في الشمس وما بينزل لك مطره، اذا الماء هو الماء، هو الماء الموجود على وجه الارض، رب العالمين قدره، ولذلك يدور فيه حلقات تكامليه باذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما كان الماء كذلك قال ولو جئنا بمثله مددا، وقال يمده من بعده سبعة أبحر، لكنه لما تحدث عن الأشجار لم يذكر تكرارا لها، لأنها كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا جدا، لأنها من يوم أن خلقها الله ستدخل تحت هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن كلمات الله، قال ما في سورة لقمان ما نفدت، أما قوله قبل أن تنفد كلمات ربي فقد قلت لكم إن الأمر من باب التنزل والافتراض لبيان هذا الأمر. فيقول ولو جئنا بمثله مددا، قلنا الواو وصلية، إن فهمت هذا رددت على المعتزلة في قوله ولو جئنا بمثله مددا. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كما ذكرنا سبب نزول الآية السابقة، نذكر كذلك سبب نزول هذه الآية، وهو ما ثبت عن ابن عباس من طريق طاووس. الخبر الأول في الآية الأولى كان من طريق عكرمة، هذا من طريق طاووس. قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني الرجل بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أقف الموقف، أي موقف من المواقف، أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. نسيت أن أذكر في الآية الأولى أن قول الله تعالى قبل أن تنفد قرأت قراءتين، القراءة الأولى أن تنفد والقراءة الثانية أن ينفد، لأن الكلمات مؤنث مجازي فيجوز فيها الأمران، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أن ينفد بالياء، وقرأ بقية العشرة بالتاء، وهما وجهان جائزان في لغة العرب والله أعلم. ثم بعد ذلك نتحدث عن الآية الثانية، يقول رب العالمين لنبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم. انظر إلى أسلوب القصر والحصر هنا، قل إنما، إنما تدل على القصر والحصر، إن المؤكدة وهي تأتي بعدها ما التي تكفها عن العمل، فهي كاف، إنما كافة ومكفوفة كما يقال. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب قصر القلب، لأنهم كأنهم افترضوا فيه أنه يشترط أن يكون ملكا أو أن يكون شيئا غير بشري، فقال قل إنما أنا بشر مثلكم، فقصر هنا رب العالمين سبحانه وتعالى البشرية على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن أنا بشر مثلكم في كل شيء، ولدت كما تولدون من أب وأم معروفين لكل الناس، من أسرة ومن قبيلة معروف ونسب معروف، تزوج كما يتزوج سائر الناس، أنجب كما ينجب سائر الناس، كان صلى الله عليه وسلم يجوع كما يجوع سائر الناس، ويأكل ويحتاج إلى الطعام، وكان يحتاج إلى الخلاء كما قال عن السيدة مريم وابنها المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، والذي يأكل محتاج إلى الطعام، فإن لم يأكل سيموت، وإن أكل يحتاج إلى الذهاب إلى الخلاء، فهو ليس برب وليس بإله وليس بابن لإله. ولذلك يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ويمرض بل كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم، وكان يحتاج إلى الدواء، وكان يتعالج ويستخدم العلاج صلى الله عليه وسلم كسائر الناس، وكان يستظل من الحر ومن الشمس ويرتدي الملابس التي تعينه على البرد في الشتاء، وكان يرتدي الملابس المخففة في الحر، وكان يوضع على رأسه المظلة من أجل الشمس صلى الله عليه وسلم، وكان يعطش وكان ينسى، بل إنه يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ويقول لوز اليدين أكثرت الصلاة أم نسيت؟ يقول لم تقصر ولم أنسى. يقول بل بعض ذلك قد كان. يقول كل ذلك لم يكن. ثم يلتفت إلى الصحابة، أحقا ما يقول ذو اليدين؟ يقولون نعم. فيقوم لكي يتمم الصلاة ويسجد للسهو. إذن صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولكن يختلف عن سائر البشر في أمر مهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، لست بملك من الملائكة، ولست من جنس آخر، ولست إلها. ولذلك قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا. ومن الممكن أن نقول كما قال الإمام ابن كثير: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قل إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، أنا بشر مثلكم تماما، لماذا لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل ما أتيت به؟ أنا آتيكم بأمور ليلا ونهارا لا تستطيعونها. فهذا دليل على أني لو كنت من جنس غير جنسكم لكانت لكم حجة، ولكني بشر مثلكم وأتيت بما يعجزكم، أفلا يدل ذلك على أن يوحى إلي من عند الله عز وجل؟ هذا قول قاله الإمام ابن كثير، وهو قول قوي جدا. فيقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا هو الفرق الذي بيني وبينكم، أنتم لا يوحى إليكم ولكن أنا يوحى إلي، اختارني ربي واصطفاني. والله قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاني لحمل أمانته. يوحى إلي، الرسول يوحى إليه بماذا؟ بما يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بماذا يوحى إليه؟ بالقرآن كله وبالسنة المطهرة فيها من وحي الله. يوحى إليه بالتوحيد، بالكلام في الغيبيات والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر بتفاصيل، ويوحى إليه بتعليم الصلاة والزكاة والأخلاق والتشريعات وكل شيء أوحي إليه في الكتاب والسنة. لكن القرآن هنا اختص شيئا واحدا فتحدث عنه، كأن الوحي كله قد تلخص في هذه الكلمة: يوحى إلي أنما. ما هو يوحى فعل، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. أين نائب الفاعل؟ أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما، أنما كفة ومكفوفة، ولكنها هنا تؤول إلى مصدر. يعني هذه الآية أن أنما إلهكم إله واحد تؤول كلها إلى معنى التوحيد، يعني يوحى إلي بالتوحيد. أنما إلهكم إله واحد، هذه الجملة كلها، كل الجملة دي في النهاية تفسر بكلمة التوحيد. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالتوحيد فقط، أم يوحى إليه بالتوحيد ويوحى إليه بالصلاة ويوحى إليه بالتشريع لكن كل هذه الأمور خادمة للتوحيد، التوحيد هو الأساس. فقال أن يوحى إلي ها بماذا؟ وذلك هذه الآية تكررت في القرآن: يوحى إنما، يوحى إنما، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما أنا نذير مبين. فيقول هنا: أنما إلهكم إله واحد، وقصر الوحدانية على رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين هو الإله الواحد. أنما إلهكم المعبود بحق الذي أدعوكم إلى توحيدي وإلى عبادتي هو إله واحد لا شريك له، لا في ذاتي ولا في أسماء ولا في صفات، وليس لكم من دونه ولي ولا نصير. أنما إلهكم إله واحد، التوحيد. يبقى آخر السورة بيتكلم عن ماذا؟ عن التوحيد وعن النبوة وعن كلام الله عز وجل. يبقى بيتكلم عن الوحي وعن الوحش ويتكلم عن كلمات الله التي يدخل فيها القرآن، ويتكلم عن العمل وعن شروط العمل، ويتكلم عن لقاء الله. تخيل الآيتان الأخيرتان من السورة جمعت كل الأصول. التوحيد أنما إلهكم إله واحد، الوحي يوحى إلي، كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات تحدثت عنها، ثم تحدث عن عبادة الله عز وجل وشروط العبادة، وتحدث عن لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. آيتان اشتملت على كل هذه العلوم. يعني نحن لو جلسنا للصباح لكي نعطي هذه الكلمات حقها والله لن نستطيع، والله لن نستطيع. كتاب مبارك مليء بالعلوم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما يوحى إلي، إياكم أن تظنوا أن يوحى إلي وقف بعد ذلك أنما إلهكم جملة تانية، لا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني يوحى إلي بالتوحيد أنما إلهكم إله واحد، ثم ترتب على ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو، ما معنى كلمة يرجو؟ قالوا إن معنى كلمة يرجو يعني يؤمل، وهذا هو المشهور في الكلمة. بعض العلماء قال لا بل يخاف، وبعضهم قال يرجو ثوابه، وبعضهم قال يرجو رؤية الله، وبعضهم أقوال للعلماء. والآية تشمل كل هذه المعاني. فالرجاء، الرجاء هو توقع الأمل في توقع الخير، والخوف توقع وقوع المضار، والرجاء في وجه الله عز وجل يجمع الأمرين. أنت حينما ترجو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يرجو ماذا؟ يرجو الأمرين، يرجو الثواب، ويرجو أن يرفع عنه العقاب. ولذلك هدف الإنسان أن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. النار مخيفة والعقاب مخيف وغضب الله مخيف، وفي نفس الوقت رحمة الله تؤمل ويطمع فيها. فجاءت كلمة الرجاء التي تشمل كل هذه المعاني. فمن كان يرجو لقاء ربه، ولكنه لم يقل فمن رجا، لا، فمن كان، لأنها تدل على الاستمرار، لأنه اعتقاد. معنى ذلك أنه من كان يعتقد اعتقادا في لقاء الله عز وجل ويرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله ويرجو رؤية الله، لأن لقاء الله بمعنى رؤية الله عز وجل. فاللقاء هذا عكس، يعني الآية هنا مفهوم المخالفة أن من لم يرجو لقاء الله فهذا ليس له خير في الدار الآخرة على الإطلاق، وهذا ما جاء بالنص الصريح. يعني هذا من فهم من مفهوم المخالفة، فإنه يفهم صراحة من قوله تبارك وتعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الآيات التي سبقت. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. أما نحن نتحدث عن من آمن بآيات الله ولقائه، فيقول فمن كان مستمرا، الإيمان مستقرا، الإيمان مستقر في قلبه، فمن كان يرجو ويرجو ثبت عليه للفعل المضارع يدل على الاستمرار. فمن كان، كان الأمر قديم وثبت عليه، يرجو لقاء ربي، رؤية الله، ثواب الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، عليه أن يعمل، أمر جازم، فليعمل، لام الأمر، فليعمل عملا صالحا. عملا صالحا يتوافق مع ما يرجو، أنت ترجو أن تلقى الله عز وجل في الدار الآخرة، فهل يجوز لك أن تتهاون في هذا الأمر؟ يعني العمل يكون على قدر، على قدر أهل العزم، تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم المكارم. فالإنسان إذا كان الهدف عظيما فلا بد من أن تكون الأعمال عظيمة. ولذلك قال فليعمل عملا، عملا واحدا لا، وإنما أعمالا ولكن نكر العمل هنا لتعظيمه عملا صالحا. والعمل الصالح مقياس العمل الصالح ماذا؟ الكتاب والسنة. ولذلك لا يقبل الله إلا ما كان صالحا، والصلاح مقياس الكتاب والسنة، وإلا كان بدعة أو كان أمرا محرما. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فيأتي بالعمل خالصا لوجه الله الكريم. إذن يكون هناك لقبول أي عمل من الأعمال شرطان، وهذا ما جاء مجملا في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعمل الصالح هو ما توفر فيه الشرطان، ولكنه في آخر الصورة كرر أو نص صراحة وخصص هذا الشرط مع أنه داخل في الصلاح. لماذا؟ حتى يتحرى الإنسان ألا يقع في عمله شبهة رياء. ولذلك لم يقل ولا يشرك بربه كما قال ومن يشرك بالله، وإنما قال ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وهذا الشرك في العبادة لا يقع كثيرا إلا من الموحدين، حينما يقع الإنسان في ماذا؟ في الرياء، سلمنا الله وإياكم. ولذلك وجدنا علماءنا يتحدثون عن هذا الأمر ويطيلون النفس في الكلام عن الرياء. ولذلك الآية تقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني رؤية الله، ثواب الله، ويؤمل في ذلك فليعمل عملا صالحا، وليتحرى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أذكر لكم بعض الأحاديث قبل أن نختم الدرس، وإن كان الإمام ابن القيم لي كلام نفيس جدا في هذا الباب، خلاصته كلام خلاصة كلام الإمام ابن القيم: أن الله كما تفرد بالألوهية يجب أن يفرد بالعبودية. ثم قال: إن العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. ولذلك كان من دعاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ثم قال: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العبادة. لو وقع الرياء في العبادة يبطل ثوابه، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. يعني إن كان العمل مستحبا وعملته قربة لله وليس بواجب عليك، فهذا العمل مردود عليك. أما إن كان واجبا ووقع فيه الرياء فإنه ينزل منزلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادتي عبادة خالصة. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: فمن لم يخلص لله في عبادتي لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به هو شيء غير المأمور به، فلا يصح ولا يقبل منه، لقول الله في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. ثم بين رحمة الله عليه أن الشرطين يشترط فيهما العلم، فقال: فإنه إن لم يعمل ما جاء به الرسول لم يمكنه أن يقصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. نذكر كم حديث من صحيح الترغيب والترهيب قبل ختم المجلس بمشيئة الله تبارك وتعالى. أحاديث تبين خطورة الرياء، سلمنا الله وإياكم. تعرفون الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل قاتل في سبيل الله تحت راية سنية، ربما كان في جيش المصطفى عليه الصلاة والسلام، ربما كان في جيش نبي من الأنبياء، ومع ذلك الرياء أدى به إلى النار. ورجل تعلم العلم وعلمه

خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه: من فيكم بيسمع دبيب النمل؟ من؟ لا أحد. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله ابن حزن وقيس بن المضارب فقال: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأزونا لنا أو غير مأزون. نروح نشتكيك لعمر، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام تقولهن؟ أخرج منه، يعني تبرأ من الكلام أو ائتنا بحجة. قال: بل أخرج مما قلت، خطبنا رسول الله، لأنه في الأول خطب من غير ما ينسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: بل أخرج مما قلت، أنا جبتش حاجة من عندي. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ يبقى علينا أن نفعل ماذا؟ نستعين بمن؟ بالله. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا كلام الشيخ المنذري الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. كلمة أخيرة: سئل الحسن البصري عن الإخلاص والرياء، فقال: من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك، فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك وإحسانك، يعني ليس من كسبك، وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي، وتذكر قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون الإخلاص وهم يخافون ألا يقبل منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا، فقيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله والدار الآخرة فهو رياء. هذا كلامنا، ونحن نريد أن نقرأ كلام علمائنا الذين كتبوا في هذه الأمور والسلوكيات، ومن أفضلهم وأشهرهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكذلك في مدارك السالكين. كلمة أخيرة بخصوص ثلاث أسطر مهمة جدا لإخواننا الذين يشغلون أنفسهم بقال وقيل. قال الطرطوشي، الإمام الطرطوشي يقول: لا تذهب بكم الأزمان في مصاولة الأقران ومواصلة الإخوان. وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه يعني المفروض أن تكتب لإخواننا الذين يجلسون بالساعات المتطاولة على التواصل الاجتماعي، وبيكتبوا ده بيهزر مع ده وبيحكي مع ده، كأنهم قاعدين في كافيه للنت، قهوة قاعدين عليها. لما كان الإنسان بيقعد مع أخوانه ويخرج من المسجد بعد الصلاة يقعد يتكلم ويقع في هذا وفي عرض ذاك ويتكلم في هذا، لكن في الآخر يقول: هروح في البيت ولا حاجة ممكن أمسك كتاب. الإخوة الآن الشيطان أغواهم عن الكتب وعن القراءة وعن الدروس، بقوا قاعدين في بيوتهم وبيتصلوا ببعض عن طريق الفيس، فتجدهم يعني قاعدين بسم الله ما شاء الله. لو دخلت علشان تشوف الإخوة، علشان يعني تكحل عينيك بما يفعله الإخوة لترى طلاب العلم ماذا يفعلون، تجد الأمور بسم الله ما شاء الله تهريج وهزار ومزحة، بقيت المسألة كأنهم قاعدين بيهزروا كل أوقاتهم بالليل وبالنهار. نعيد كلمة الطرطوش: لا تذهب بكم الأزمان، وما كانش عنده نت ساعتها ولا كلام من، في مصاولة الأقران ومواصلة الإخوان. وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اجعلوا هذه الآية نصب أعينكم، لأن الإنسان من الممكن أن يلقى الله الليلة قبل الغد. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الإخوة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الأحد إن شاء الله الساعة 5:00 بإذن الله الدرس الأخير من شرح الطحاوية. فبندعو من يستطيع أن يحضر إن شاء الله ختم الطحاوية، وهيكون شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب موجود معنا وله كلمة إن شاء الله، وممكن يعني نتغدى مع بعض بإذن الله تعالى المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.